بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بباب فرش الحروف، وكنا انتهينا بحمد الله وفضل منه ومنته من قراءة قسم الأصول كاملا، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويكرمنا جميعا، ونختم أيضا باب فرش الحروف ثم باب التكبير، ويمن الله علينا بختم قراءة هذا الكتاب القيم في بابه والمبارك في تخصصه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب فرش الحروف وذكر اختلافهم في سورة البقرة. طبعا في بعض النسخ باب فرش الحروف ذكر اختلافهم في سورة البقرة، وبعض النسخ وذكر بالواو. قال ابن الجزري رحمه الله: تقدم مذهب أبي جعفر في السكت على ألف لام ميم، لأن أبا جعفر يقرأ ألف لام ميم وهكذا. تقدم مذهب أبي جعفر في السكت على ألف لام ميم وسائر حروف الفواتح في باب السكت، وتقدم ذكر مد لا ريب فيه عن حمزة في باب المد، وتقدم مذهب ابن كثير في صلة هاء فيه هدى في باب هاء الكناية، وتقدم مذهب أبي عمرو في إدغام المثلين يعني فيه هدى، وفي جواز المد قبل والقصر أيضا في باب الإدغام الكبير، وتقدم مذهب أصحاب الإمالة في الوقف على المنون نحو هدى وبابه آخر باب الإمالة، وتقدم مذهب أصحاب الغنة عند اللام في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وتقدم مذهب ورش وأبي جعفر وأبي عمرو في إبدال همزة يؤمنون من باب الهمز أو في باب الهمز المفرد، وكذلك مذهب حمزة في الوقف عليه في بابه أي باب وقف حمزة، وتقدم مذهب الأزرق عن ورش في تفخيم لام الصلة في باب اللامات، وتقدم مذهب أبي جعفر وابن كثير وقالون في صلة ميم رزقناهم ينفقون في سورة أم القرآن، وتقدم اختلافهم في المد المنفصل وقصره ومراتبه في باب اختلاف ومراتبه في باب المد والقصر. وطبعا هنا لن نركز على الخلافات بين النسخ، الخلافات التي لا أثر لها علمي، يعني مثلا في بعض النسخ اختلافهم في مد المنفصل، وفي بعض النسخ اختلافهم في المد المنفصل، يعني وهذه أو اختلاف في بعض النسخ كلمة من وفي بعض النسخ في، فلهذا هذا النوع من اختلاف النسخ يعني لن نضيع فيه الوقت إن شاء الله. قال ابن الجزري رحمه الله: وتقدم مذهب ورش في نقل الآخرة في باب النقل، وكذلك اختلافهم في السكت على لام التعريف في بابه، وتقدم مذهب الأزرق في المد والتوسط والقصر بعد الهمزة المنقولة حركتها من الآخرة في باب المد والقصر، وتقدم مذهبه أيضا أي مذهب ورش في ترقيق الراء من بالآخرة في باب الراءات، وتقدم مذهب الكساء في إمالة هاء الآخرة في بابه الآخرة، وتقدم اختلافهم وفي بعض النسخ الاختلاف، وتقدم اختلافهم في مراتب مد أولئك وسائر المتصل في باب المد، وتقدمت الغنة في الراء من ربهم في باب أحكام النون الساكنة، وتقدم مذهب حمزة ويعقوب في ضم هاء عليهم في سورة أم القرآن عليهم، وكذلك موافقة ورش في صلة ميم الجمع عند همز القطع لمن وصل الميم في نحو عليهم أنذرتهم أم لم، وكذلك مذاهبهم في السكت على الساكن في بابه، وتقدم اختلافهم في تسهيل الهمزة الثانية من أنذرتهم وفي إبدالها وفي تحقيقها وإدخال الألف بينهما في باب الهمزتين من كلمة، وتقدم مذاهبهم في إمالة أبصيرهم من باب الإمالة، وتقدم مذهب خلف عن حمزة في إدغام غشا وتو لهم بغير غنة، وكذلك مذهبه ومذهب أبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكساء في الإدغام بلا غنة عند الياء في نحو من يقول في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وتقدم مذهب الدوري عن أبي عمرو في إمالة النيس حالة الجر في باب الإمالة، واختلفوا فيه وما يخدعون، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألف الخاء وكسر الدال، وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال من غير ألف، طبعا هنا ملحوظة نذكرها ثم بعد ذلك لا نتعرض إليها. في نسخة أو في تحقيق الدكتور أيمن قال وقرأ الباقون وأضاف من عنده كلمة يخدعون بين قوسين، ثم قال يعني تكمل لازمة للإيضاح أو زيادة للإيضاح، وهو منهج اتبعته كما سيأتي. ويعني يقصد أن الشيخ كل ما يقول الشيخ ابن الجزري وقرأ الباقون، الدكتور أيمن يضيف الكلمة أو يضيف القراءة الثانية التي لم يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهذا لا شك أنه تدخل في النص وليس للإيضاح، وإنما هو تعد على الإمام ابن الجزري في كتابه. الإمام ابن الجزري لو أراد ذلك لفعله، ولو أراد أن يكتب هذه القراءتين لكتبها، وهذا أيضا ليس صنيع أهل القراءات. أهل القراءات يذكرون قراءة واحدة ويذكرون الباقي فيقولون وقرأ الباقون بكذا، ولا يكتبون الكلمة. وهذا كله في الكتاب كله، في باب الفرش كله، فنبهنا عليه ثم بعد ذلك لا نعيده. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله واتفقوا أي القراء، طبعا القراء العشرة، على قراءة الحرف الأول هنا يخادعون الله، وفي النساء كذلك كراهية التصريح بهذا الفعل القبيح أن يتوجه إلى الله تعالى، فأخرج مخرج المفاعلة لذلك والله أعلم. وتقدم اختلافهم في إمالة فزادهم، واختلفوا في يكذبون، فقرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال، وقرأ الباقون بالضم والتشديد يكذبون. واختلفوا في قيل وغيض وجيء وشحيل وسيق وسيء وسيقت، فقرأ الكسائي وهشام ورويس بإشمام الضم كسر أوائلهن. وافقهم ابن ذكوان في حيل وسيق وسيئة وسيئت، ووافقهم المدنيان في سيئت وسيئة فقط سيئة وسيئت فقط، وقرأ الباقون بإخلاص الكسر. وتقدم اختلافهم في إبدال الهمزة الثانية من السفهاء ألا في باب الهمزتين من كلمتين، وكذلك مذهب حمزة وهشام في أحد وجهيه في الوقف على السفهاء، وكذلك مذهب حمزة من طريق العراقيين في الوقف على السفهاء ولا في بابه. وتقدم مذهب أبي جعفر في حذف همز مستهزون في باب الهمز المفرد، وكذلك مذهب حمزة في الوقف عليه وعلى يستهزي وعلى قالوا وامنا ونحوه من طريق العراقيين وغيرهم في بابه. وتقدم مذهب الدوري عن الكسائي في إمالة طغيانهم وآذينهم في باب الإمالة، وتقدم مذاهبهم في إمالة الكافرين فيه. وتقدم مذهب الأزرق في تفخيم اللام من أظلم في باب اللامات، وتقدم مذهبهم في إمالة شيء في بابه، وتقدم مذهب بعمر ورويس في إدغام لذهب سمعهم في الإدغام الكبير، وتقدم مذهب الأزرق في مد شيء وتوسطه في باب المد، أي تقدم توسطه، وكذلك اختلافهم في السكت عليه ومذهب حمزة فيه في بابه. وتقدم مذهب أبي عمرو في إدغام خلقكم وشبهه من المتقاربين في باب الإدغام الكبير إدغاما كاملا، وتقدم مذهب الأزرق في ترقيق راء كثيرا وصلا ووقفا في باب الراءات، وتقدم مذهبه في تفخيم لام يوصل في الوصل والوقف عليه له في باب اللامات. وتقدم اختلافهم في إمالة في أحييكم في بابه، واختلفوا في ترجعون وما جاء منه إذا كان من رجوع الآخرة نحو إليه ترجعون ويوم يرجعون، سواء كان غيبا أو خطابا، وكذلك ترجع الأمور ويرجع الأمر. فقرأ يعقوب بفتح حرف المضارعة وكسر الجيم في جميع القرآن. وافقه أبو عمرو فيه واتقوا يوما ترجعون فيه آخر البقرة، ووافقه طبعا في بعض النسخ آخر السورة، ووافقه حمزة والكسائي وخلف في وأنكم إلينا لا ترجعون في المؤمنون، ووافقه نافع وحمزة والكسائي وخلف في أول القصص وهو وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ووافقه في ترجع الأمور حيث وقع ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، ووافقه في وإليه يرجع الأمر كله كل القراء إلا نافعا وحفصا، فإنهما قرأ بضم حرف المضارعة وفتح الجيم، وكذلك قرأ الباقون في غيره وتقدمت مذاهبهم في استوي وفي فسويهن في باب الإمالة، وكذلك مذهب يعقوب في الوقف على فسواهن في باب الوقف على مرسوم الخط، واتفقوا في هاء وهو وهي إذا توسطت بما قبلها، فقرأه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وقالون بإسكان الهاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام نحو وهو بكل شيء عليم، فهو خير لكم لهو خير، وهي تجري فهي خاوية ولهي الحيوان. وقرأ الكسائي بإسكانها ثم هو يوم في سورة القصص، واختلف عن أبي جعفر فيه وفي يوم اللهو آخر السورة. فروى عيسى ابن وردان عنه من غير طريق ابن مهران، وروى الأشناني عن الهاشمي عن ابن جماز إسكان الهاء عنه فيهما، وروى ابن جماز سوى الهاشمي عنه وابن مهران وغيره عن ابن شبيب عن عيسى ضم الهاء فيهما عنه، وقطع بالخلاف لأبي جعفر فيه، ثم هو ابن فارس في جامعه، وكلا الوجهين فيهما صحيح عن أبي جعفر. واختلف أيضا عن قالون فيهما، فروى الفرضي عن ابن بويان من طريق أبي نشيط عنه إسكان يوم اللهو، وكذلك روى الأستاذ أبو إسحاق الطبري عن ابن أبي مهران من طريق الحلواني، ونص عليه الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه عن أبي مروان عن قالون، طبعا أبي مروان عن قالون ليس من طرق النشر، وعن أبي عون عن الحلواني عنه، وروى سائر الرواة عن قالون الضم كالجماعة، وروى ابن شنبود عن ابن نشيط الضم فيه ثم هو، وكذلك روى الحلواني من أكثر طرق العراقيين عنه، وروى الطبري عنه السكون، الطبري اللي هو أبو إسحاق الطبري، وهذا في كتاب المستنير. والوجهان فيهما صحيحان عن قالون، وبهما قرأت له من الطرق المذكورة، إلا أن الخلف فيهما عزيز عن أبي نشيط. وتقدم وقف يعقوب على هو وهي هو وهي بالهاء في باب الوقف على مرسوم الخط، وتقدم الكلام على إني أعلم في باب ياءات الإضافة مجملا، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى آخر السورة مفصلا، وتقدم الكلام على حذف الهمزة الأولى وتسهيلها من هؤلاء إن كنتم صادقين، وكذلك على تسهيل الثانية وإبدالها في باب الهمزتين من كلمتين، وتقدم مذهب حمزة في أنبيهم في الوقف، وكذلك في همزتي بأسمائهم في باب وقفه. واختلفوا في ضم تاء للملائكة تسجدوا حيث جاء، وذلك في خمسة مواضع، هذا أولها، والثاني في الأعراف، والثالث في سبحان، والرابع في الكهف، والخامس في طه. فقرأ أبو جعفر من رواية ابن جماز ومن غير طريق هبة الله وغيره عن عيسى بن وردان بضم التاء حالة الوصل اتباعا للملائكة تسجدوا، وروى هبة الله وغيره عن عيسى عنه إشمام كسرتها الضمة للملائكة تسجدوا، والوجهان صحيحان عن ابن وردان نص عليهما غير واحد، ووجه الإشمام أنه أشار إلى الضم تنبيها على أن الهمزة المحذوفة التي هي همزة وصل مضمومة حالة الابتداء، ووجه الضم أي للملائكة أنهم استثقلوا الانتقال من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة، وذلك لغة أزد شنوءة. وعللها أبو البقاء أي العكبري أنه نوى الوقف على التاء فسكنها ثم حركها بالضم إتباعا لضمة الجيم، وهذا من إجراء الوصل مجرى الوقف. ومثله ما حكي عن امرأة رأت نساء معهن رجل فقالت أفي سوتنتن مع أنها المفروض تكون أفي سوأتي، لكنه العربية هذه قالت أفي سوتنتن بفتح التاء كأنها نوت الوقف على التاء ثم ألقت عليها حركة الهمز. طبعا هنا الشيخ يعني ذكر الخراصة، يعني القصة باختصار، هذه المرأة هي ليست يعني هؤلاء النساء اللائي رأتهن، هن لسنا نساء، هن بناتها، يعني هذه المرأة كان رجل، وهذه القصة ذكرها الإمام ثعلب باختصار، وذكرها أيضا صاعد اللغوي في كتابه الفصوص أيضا باختصار، وذكرها الإمام ابن جني في المحتسب بتوسع. فهذا الرجل يعني هذا الرجل كان يأتي إلى هذه المرأة ويشرب عندها الماء، يعني يمكن كان عندها سبيل ولا كذا، وكان إذا كان يذهب إلى عمله وكذا يأتي، وبناتها هؤلاء صغار فيقدمن له الماء فيشرب ثم يذهب إلى شأنه، مع ثم انقطع عنهن زمنا وجاءهن بعد ذلك وقد وهؤلاء البنات قد كبرن، فقدمن لهن الماء كالعادة كما علمتهن أمهن، وكانت أمهن غير حاضرة، ثم جاءت وإذا به وإذا ببناتها يجلسن مع هذا الرجل ويقدمن له الماء، فقالت لهن هذه العبارة: أفي سوتنتن. هنا التعليل حقيقة الشيخ يعني ذكر عدة تعليلات. الإمام ثعلب ذكر التعليل الذي ذكره بأنه أصل الكلام أفي سوأت أنتن، فسار في نقل زي ما ينقل ورش قد أفلح، فنقلت حركة الهمزة في كلمة أنتن إلى التاء حقت في سوأت فسارت أفي سوأت أنتن. الإمام بن جني هذا التعليل يعني لم يرضه، حتى إنه قال إنه تعليل خبيث ضعيف، وهذه عبارة الشيخ ابن جني رحمة الله عليه، والتوسع في هذه المسألة يخرجنا عن درس القراءات. وقيل إن التاء تشبه ألف الوصل لأن الهمزة تسقط في الدرج أو في الدرج لأنها ليست بأصل، وتاء الملائكة أو الملائكة تسقط أيضا لأنها ليست بأصل، وقد ورد الملائك بغير تاء، فلما أشبهتها ضمت كما تضم همزة الوصل، ولا التفات لقول الزجاج ولا إلى قول الزمخشري، إنما تستهلك حركة الإعراب بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم الحمد لله الحمد لله، لأن أبا جعفر إمام كبير أخذ قراءته عن مثل ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كما تقدم، وهو أي أبو جعفر لم ينفرد بهذه القراءة بل قد قرأ بها غيره من السلف، ورويناها عن قتيبة عن الكسائي من طريق أبي خالد، وقرأ بها أيضا الأعمش، وقرأنا له بها من كتاب المبهج وغيره، وإذا ثبت مثله في لغة العربي فكيف ينكر. وقرأ الباقون بإخلاص كسر التاء في المواضع المذكورة. طبعا الشيخ يقول ولا عبرة أو ولا التفات لقول الزجاج ولا الزمخشري، إنما تستهلك. الشيخ هنا يعني تصرف في نص الزمخشري، وعبارة الزمخشري ليست إنما وإنما لا يجوز وهكذا. وتقدم مذهب أبي عمرو في إدغام حيث شيتما في باب الإدغام الكبير، وأن الإدغام يمتنع له مع الهمز، وأنه يجوز فيه وفي نحوه الإشمام والروم وتركهما والمد والقصر في حرف اللين قبله، وأن الإظهار يقرأ مع الهمز والإبدال، كل ذلك في باب الإدغام الكبير. واختلفوا فيه فأزلهما، فقرأ حمزة فأزالهما بألف بعد الزاي وتخفيف اللام، وقرأ الباقون بالحذف والتشديد فأزلهما. واختلفوا فيه فتلقى آدم من ربه كلمات، فقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ الباقون برفع آدم ونصب كلمات آدم من ربه كلمات. وتقدم مذهب أبي عمرو وانفراد عبد الباري عن رويس في إدغام آدم من باب الإدغام الكبير. وتقدم مذهب الدوري عن الكسائي في إمالة هدية، وخلاف الأزرق عن ورش في إمالة بين من باب الإمالة. واختلفوا في تنوين فلا خوف عليهم وعليهم ولا خوف عليكم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من هذه السورة، ولا بيع ولا خلال من سورة إبراهيم، ولا لغو فيها ولا تأثيم من سورة الطور. فقرأ يعقوب لا خوف عليهم حيث وقعت بفتح الفاء وحذف التنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين لا خوف عليهم، وقرأ أبو جعفر بن كثير والبصريان فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين، وكذلك قرأ أبو جعفر ولا جدال، وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين، وكذا قرأ ابن كثير والبصريان لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في هذه السورة، ولا بيع ولا خلال في إبراهيم، ولا لغو ولا تأثيم في الطور، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين في الكلمات السبع. وتقدم مذهب أبي جعفر في تسهيل همزة إسرائيل حيث أتى من باب الهمز المفرد، وكذلك خلاف الأزرق في مد الياء بعد الهمزة من باب المد والقصر. وتقدم مذهب يعقوب في إثبات ياء فارهبوني وفتقوني في الحالين مجملا، وسيأتي الكلام عليهما آخر السورة مفصلا. واختلفوا في ولا يقبل منها شفاعة، فقرأ ابن كثير والبصرياني تقبل بالتأنيث، وقرأ الباقون بالتذكير يقبل. واختلفوا في وأعدنا موسى هنا والأعراف وفي طه ووعدناكم جانب الطور، فقرأ أبو جعفر والبصريان بقصر الألف من الوعد، وقرأ الباقون بالمد من المواعدة، واتفقوا على قراءة أفمن وعدناه في القصص من غير ألف، لأنه لا يصح أن يكون فيه مواعدة من الجانب الآخر، وكذا حرف الزخرف. وتقدم الإظهار والإدغام والإظهار في التختم كيف وقع في باب حروف قربت مخارجها. نعم. واختلفوا في اختلاس، طبعا هذا واتفقوا على قراءة أفمن وعدناه. هذا النص حقيقة لم أجده، يعني ما وجدت، يعني رجعت إلى الكتب الموجودة عندي سواء كتب التفسير أو كتب التوجيه القراءات، فما وجدت، أو كتب القراءات أو شروح القراءات، فما وجدت أحد غير الشيخ ابن الجزري يعني ذكر هذه، أنهم اتفقوا يعني هذه العبارة. ويغلب على الظن، يغلب على الظن أنها، والله أعلم، أن الشيخ ابن الجزري أخذها من كتاب هارون الأخفش اللي هو أخفش الجابية، اللي هو هارون بن موسى الراوي عن هشام، الأخفش حق هشام، مو الأخفش النحوي، لا الأخفش عن هشام، يظهر والله أعلم أنه يأخذ منه. طبعا هذا الكتاب مفقود ولا نعرف عنه شيئا، لكن النص الذي سيأتي وأخذه الشيخ ابن الجزري عن هارون الأخفش ولا يوجد في كتب النحو ولا في كتب التفسير، ربما يدلنا هذا على أن الشيخ اطلع عليه، وسنذكره إن شاء الله في مكانه بعد قليل إن شاء الله. قال الشيخ ابن الجزري: واختلفوا في اختلاس كسرة الهمزة وإسكانها من بارئكم في الموضعين هنا، وكذلك اختلاس ضمة الراء وإسكانها من يأمركم وتأمرهم ويأمرهم وينصركم ويشعركم حيث وقع ذلك. فقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والراء في ذلك تخفيفا، هكذا ورد النص عنه وعن أصحابه من أكثر الطرق. وبه قرأ الداني في رواية الدوري على شيخه الفارسي، وهذا هو طريق التيسير، عن قراءته بذلك على أبي طاهر بن أبي هاشم وعلى شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وهذا ليس من طريق التيسير، أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته بذلك على عبد الباقي بن الحسن. وبه قرأ أيضا في رواية السوسي على شيخيه أبي الفتح، وهو طريق التيسير، وأبي الحسن، وليس من طريق التيسير، لأنه في التيسير هو من قوله حدثنا وليس من قوله قرأته وغيرهما، وهو الذي نص عليه لأبي عمرو بكماله الحافظ أبو العلاء الهمذاني وشيخه أبو العز والإمام أبو محمد صبط الخياط وابن سوار وأكثر المؤلفين شرقا وغربا. وروى عنه الاختلاس فيها جماعة من الأئمة، وهو الذي لم يذكر صاحب العنوان عن أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي سواه. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح أيضا عن قراءته على أبي أحمد السامري، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن مجاهد، يعني اختياره لأنه بعد اللي هو ابن مجاهد بعد أن ذكر الاختلاس وكذا قال: وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو، يعني هذه العبارة الوحيدة التي رأيتها في السبعة تدل على اختيار الإمام ابن مجاهد، والله أعلم. وروى أكثر أهل الأداء الاختلاس من رواية الدوري والإسكان من رواية السوسي، وبه قرأ الداني على شيخ أبي الحسن وغيره، وهو المنصوص في كتاب الكافي والهداية والتبصرة والتلخيص والهادي وأكثر كتب المغاربة. وعكس بعضهم فروى الاختلاس عن السوسي والإسكان عن الدوري كالأستاذين أبي طاهر بن سوار وأبي محمد صبط الخياط في بارئكم. وروى بعضهم الإتمام، يعني إتمام الحركة، وروى بعضهم الإتمام عن الدوري، ونص على ذلك الأستاذ أبو العز القلانسي من طريق ابن مجاهد، وكذلك الشيخ أبو طاهر بن سوار، ونص عليه الإمام الحافظ أبو العلاء من طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء ومن طريق أبي عبد الله أحمد بن عبد الله. هذه أحمد بن عبد الله موجودة في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ليست موجودة فيها، في بعض النسخ أبي عبد الله الوراق، وفي بعض النسخ أبي عبد الله أحمد بن عبد الله الوراق. عن ابن فرح كلاهما عن الدوري، إلا أن أبا العلاء خص ابن مجاهد بإتمام بارئكم، وخص الحمامية بإتمام الباقي، وأطلق أبو القاسم الصفراوي الخلاف في الإتمام والإسكان والاختلاس عن أبي عمرو بكماله. وبعضهم لم يذكر يشعركم، وبعضهم لم يذكر ينصركم، وذكر يصوركم ويحذركم، وبعضهم أطلق القياس في كل راء نحو يحشرهم وأنذركم ويسيركم وتطهرهم. وجمهور العراقيين لم يذكروا تأمرهم ويأمرهم، وبعضهم لم يذكر يشعركم أيضا. طبعا ذكر الدكتور أيمن، وأعتقد أيضا الدكتور محمد محفوظ، أن هذه العبارة تكرار، وبعضهم لم يذكر يشعركم أيضا، لأنه ذكر قبل قليل وبعضهم لم يذكر يشعركم. فالله أعلم، لا أرى أنها زيادة، لأن أولئك كان يتكلم وبعضهم لم يذكر يشعركم الأولى كانت عامة، وهذه جاءت في سياق الكلام عن جمهور العراقيين، والله أعلم. فربما تكون العبارة ليست مكررة، وإنما هي مقصودة أن جمهور العراقيين لم يذكر كذا وبعضهم لم يذكر ذلك، والله أعلم. قلت أي ابن الجزري: الصواب من هذه الطرق اختصاص هذه الكلمة المذكورة أولا. إذن ها؟ نعم ذكر، لكن السياق اللي مذكور فيه في المرة الأولى غير السياق اللي مذكور في المرة الثانية. نعم نعم، لكنها لي نعم، يعني هذا هو الذي يذهب إليه، هذا الذي ذهبت إليه، أنها يعني لارتباطها بجملة وجمهور العراقيين، والله أعلم. نعم. قلت أي ابن الجزري: الصواب من هذه الطرق اختصاص هذه الكلمة المذكورة أولا، إذ النص فيها وهو في غيرها معدوم عنهم. بل قال الحافظ أبو عمرو الداني: إن إطلاق القياس في نظائر ذلك مما توالت فيه الضمات ممتنع في مذهبه، وذلك اختياري، وبه قرأت على أئمتي. قال أي الداني: ولم أجد في كتاب أحد من أصحاب اليزيدي ما وما يشعركم منصوصا. قلت أي ابن الجزري: قد نص عليه الإمام أبو بكر بن مجاهد فقال: كان أبو عمرو يختلس حركة الراء من يشعركم، فدل على دخوله في أخواته المنصوصة، حيث لم يذكر غيره من سائر الباب المقيس، والله أعلم. وقال الحافظ أبو عمرو: والإسكان يعني في هذه الكلم أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به. قلت أي ابن الجزري: لاحظ هنا قبل أن نواصل القراءة، لاحظ أن الشيخ هنا يعني ذكر أمهات كتب القراءات، يعني ذكر مذاهب القراء وكتب القراءات في هذه، ولم يتعرض للشاطبية، يعني لم يذكر مذهب الشاطبي، لم يذكر مذهب الشاطبي في هذا. ولهذا نقول، وهذا يعني أيضا نتحف به إحدى الأخوات التي طلبت الأسبوع الماضي، إذا مرت معنا فكرة بحث، نسيت اسمها، مرت معنا فكرة بحث أن نشير إليها، لماذا لا تستخرج المواضع التي ترك فيها الإمام ابن الجزري ذكر مذهب الشاطبي أو مذهب الشاطبية؟ سنجد، مر معنا في الأصول، مرت معنا حسب ما أتذكر يمكن 3 مواضع وأربعة مواضع، يعني مر معنا. ومثل هذه البحوث التي نشير إليها كل ما تكون قليلة كل ما تكون أفضل لبحوث الترقية. فلهذا تجمع كل الأماكن التي ذكر فيها الشيخ الإمام الجزري مذهب الداني في التيسير أو في الجامع أو مذهب التبصرة أو مذهب الكافي أو مذهب كذا، ولم يتعرض لمذهب الشاطبي، تجمع ويبين لماذا لم يذكرها. هل هي سهو؟ هل هي غفلة؟ طيب إذا كان سهو غفل، هل يكون الشيخ ابن الجزري يعني سهى عن ذكر الشاطبي في هذه الأماكن في أكثر من 5 مواضع، 6 مواضع، وربما تكون أكثر، ربما سنعرف إذا جاءنا أيضا في الشاطبي في الفرش جاءتنا مواضع سننتبه إليها، الله أعلم. قلت أي الإمام ابن الجزري رحمه الله: وقد طعن المبرد في الإسكان ومنعه، يعني بارئكم، وزعم عفوا، وقد طعن المبرد في الإسكان ومنعه، يعني المبرد منع قراءة الإسكان، وزعم أي المبرد أن قراءة أبي عمرو ذلك لحن، ونقل عن سبويه أنه قال: إن الراوي لم يضبط عن أبي عمرو لأنه اختلس الحركة فظن أنه سكن انتهى. وذلك ونحوه مردود على قائله. ووجهها في العربية ظاهر غير منكر، وهو التخفيف وإجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة النحو إبل، إبل وعضد وعنق، على أنهم نقلوا أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمهم ونحوه، وعزاه الفراء إلى تميم وأسد، مع أن سبويه لم ينكر الإسكان أصلا بل أجازه وأنشد عليه. لكن الشيخ سبويه رحمة الله عليه لا نستطيع أن نقول إنه ينكر الإسكان، يعني في كلامه على هنا لا نستطيع أنه يقول أنه يقصد القراءة، وإنما والله أعلم يتكلم على المذهب، مذهب لغة العرب، والله أعلم، فيقصد به التمثيل للقراءة. طيب ربما نأتي والله أعلم. مع أن سيبويه لم ينكر الإسكان أصلا بل أجازه وأنشد عليه، فاليوم أشرب غير مستحقب، ولكنه قال القياس غير ذلك. وإجماع الأئمة، هذا طبعا ليس من مقول سيبويه، وهذا النص يعني بهذه الحفيظ يعني بهذه العبارة القياس غير ذلك، يعني حقيقة لم أجده في كتاب سيبويه، فربما يكون الشيخ ابن الجزري كعادته نقل بالمعنى والله أعلم. وإجماع الأئمة على جواز تسكين حركة الإعراب في الإدغام دليل على جوازه هنا، وأنشدوا أيضا رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر. وقال جرير سيروا بني العم فالأهواز موعدكم أو نهر تيرا فما تعرفكم العرب، تعرفكم، فالرواية تعرفكم وهو الشاهد. وقال الحافظ الداني رحمه الله قالت الجماعة عن اليزيدي إن أبا عمرو كان يشم الهاء من يهدي والخاء من يخصمون شيئا من الفتح، قال وهذا يبطل قول من زعم أن اليزيدي أساء السمع، إذ كان أبو عمرو يختلس الحركة في بارئكم ويأمرهم فتوهمه الإسكان الصحيح فحكاه عنه، لأن ما أساء السمع فيه وخفي عنه لم يضبطه بزعم القائل. وقول المتأول قد حكيناه بعينه وضبطه بنفسه فيما لا يتبعض من الحركات لخفته وهو الفتح، فمحال أن يذهب عنه ويخفى عليه فيما يتبعض منهن لقوته وهو الرفع والخفض. يعني من ضبط الاختلاس، وهو أصعب وأشد من السكون، يعني من ضبط الاختلاس من باب أولى أنه يضبط السكون، لأن السكون أظهر وأسهل والله أعلم. قال ويبين ذلك ويوضح صحته أن ابنه وأبا حمدون وأبا خلاد وأبا عمر وأبا شعيب وابن شجاع رووا عنه عن أبي عمرو إشمام الراء من وأرنا شيئا من الكسر. قال فلو كان ما حكاه سيبويه صحيحا لكانت روايته في أرنا ونظائره كروايته في بارئكم بابه سواء، ولم يكن يسيء السمع في موضع ولا يسيئه في آخر مثله، وهذا مما لا يشك فيه ذو لب ولا يرتاب فيه ذو فهم، انتهى. وهو في غاية من التحقيق، فإن من يزعم أن أئمة القراءة ينقلون حروف القرآن من غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم منه مبرؤون وعنه منزهون، وقد قرأ بإسكان لام الفعل من كل من هذه الأفعال وغيرها نحو يعلمهم ونحشرهم، وطبعا هو يعلمهم ونحشرهم، وأحدهما محمد بن عبد الرحمن بن محيصن أحد أئمة القراءة بمكة، وقرأ مسلم بن محارب كذا في كل النسخ مسلم والله أعلم أنه مسلمة، وبعولتهن بإسكان التاء، وقرأ غيره ورسلنا بإسكان اللام. وتقدم التنبيه على همز بارئكم لأبي عمرو إذا خفف، وأن الصواب عدم إبداله في باب الهمز المفرد. وتقدم مذهب الدور عن الكساء في إمالة ألفه في باب الإمالة، وتقدم مذهب السوسي في إمالة راء نر الله آخر باب الإمالة، وكذلك تقدم ذكر الوجهين في ترقيق اللام من اسم الله تعالى بعدها في باب اللامات، وتقدم مذهب الأزرق في تفخيم اللام من وظللنا عليكم الغمامة وما ظلمونا في باب اللامات أيضا، واختلفوا في نغفر هنا والأعراف. فقرأ ابن عامر بالتأنيث فيهما، وقرأ المدنيان بالتذكير هنا والتأنيث في الأعراف، ووافقهما يعقوب في الأعراف، واتفق هؤلاء الأربعة على ضم حرف المضارعة وفتح الفاء، وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الفاء نغفر في الموضعين. وتقدم الخلاف في إدغام الراء من نغفر في اللام من باب حروف قربت مخارجها، وتقدم مذهب الكساء في إمالة خطاياكم، ومذهب الأزرق في تقليلها من باب الإمالة، وتقدم مذهب أبي جعفر في إخفاء التنوين من نحو قوله قولا غير الذي في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وتقدم اختلافهم في ضم الهاء والميم وكسرها من نحو عليهم الذلة في سورة أم القرآن، وتقدم مذهب نافع في همز الأنبياء والنبيين والنبيء والنبوءة، وكذلك مذهبه ومذهب أبي جعفر في حذف همز والصابين والصابون في باب الهمز المفرد، وتقدمت مذاهبهم في إمالة النصيري وكذلك النصاري، وكذلك مذهب أبي عثمان عن الدوري في إمالة الصاد قبل الألف منها، وتقدم مذهب أبي جعفر في إخفاء التنوين عند الخاء من قردة خاسئين ونحوه في باب النون في باب النون والتنوين، وتقدم مذهب أبي عمرو في إسكان يأمركم آنفا عند ذكر بارئكم، واختلفوا فيه هزوا حيث أتى وكفوا في سورة الإخلاص، فروى حفص إبدال الهمزة فيهما واوا، وقرأ الباقون فيهما بالهمز، وتقدم حكم وقف حمزة عليهما في وقفه على الهمز، واختلفوا في إسكان العين وضمها منهما ومما كان على وزنهما أو في حكمهما كالقدس خطوات اليسر العسر وجزءا الأكل والرعب ورسلنا وبابه والسحت والأذن وقربة وجرف وسبلنا وعقبا ونكرا ورحما وشغل ونكر وعربا وخشب خشب وسحقا وثلثي الليل وعذرا ونذرا. فأسكن الزاي من هزوا حيث أتى حمزة وخلف، وأسكن الفاء من كفؤا حمزة وخلف ويعقوب، وأسكن الدال من القدس حيث جاء ابن كثير، وأسكن الطاء من خطوات أين أتى نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو بكر، واختلف عن البزي فروى عنه أبو ربيعة الإسكان وروى عنه ابن الحباب الضمة، وضم السين من اليسر والعسر أبو جعفر، وكذا ما جاء منه نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى وللعسرة ولليسرة، واختلف عن عيسى بن وردان عنه فيه فالجاريات يسرة في الذاريات، فأسكن السين فيها النهرواني عنه، وضم الزاي من جزءا وجزءا حيث وقع أبو بكر أي شعبة، وأسكن الكاف من أكلها وأكله والأكل وأكل نافع ابن كثير، وافقهما أبو عمرو في أكلها خاصة، وضم العين من الرعب ورعبا حيث أتى ابن عامر الكسائي وأبو جعفر ويعقوب، وأسكن السين من رسلنا ورسلهم ورسلكم مما وقع مضافا إلى ضمير على حرفين أبو عمرو، وأسكن الحاء من السحت وللسحت وهو في المائدة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف، وأسكن الذال من والأذن وأذن كيف وقع نحو في أذنيه وقل أذن خير نافع، وضم الراء من قربة وهو في التوبة ورش، وأسكن الراء من جرف وهو في التوبة أيضا حمزة وخلف وابن ذكوان وأبو بكر، واختلف عن هشام فروى الحلواني عنه الإسكان وروى الداجوني عن أصحابه عنه الضمة، وأسكن الباء من سبلنا وهو في إبراهيم والعنكبوت أبو عمرو، وأسكن القاف من عقبا وهو في الكهف عاصم وحمزة وخلف، وضم الكاف من نكرا وهو في الكهف والطلاق المدنيان ويعقوب وابن ذكوان وأبو بكر، وضم الحاء من رحما وهو في الكهف ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وأسكن الغين من شغل وهو في ياسين نافع وابن كثير وأبو عمرو، وأسكن الكاف من نكر وهو في القمر ابن كثير، وأسكن الراء من عربا وهو في الواقعة حمزة وخلف وأبو بكر، وأسكن الشين من خشب وهي في المنافقون أبو عمرو والكسائي، واختلف عن قنبل فروى ابن مجاهد عنه الإسكان وروى ابن شنبوذ عنه الضمة، وضم الحاء من فسحقا وهو في الملك ابن جماز عن أبي جعفر، واختلف عن عيسى عنه أي عن ابن وردان وعن الكسائي فروى النهرواني عن عيسى أي عن ابن وردان الإسكان وروى غيره عنه الضمة، وأما الكسائي فروى المغاربة له قاطبة الضم من روايتيه وكذلك أكثر المشارقة، ونص الحافظ أبو العلاء على الإسكان لأبي الحارث وجها واحدا وعلى الوجهين للدوري، وكذلك الأستاذ أبو طاهر بن سوار، وذكر الوجهين جميعا من رواية أبي الحارث أيضا عن شيخ أبي علي الشرمقاني، وذكر سبط الخياط الضم عن الدوري والإسكان عن أبي الحارث بلا خلاف عنهما. قلت أي ابن الجزري والوجهان صحيحان عن الكسائي من روايتيه، وقد نص عليهما جميعا عنه الحافظ أبو عمرو الداني في جامعه فقال قرأ الكسائي فسحقا بضم الحاء وإسكانها وبالوجهين، ونص عليهما أيضا عنه على السواء الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام والأستاذ الكبير أبو بكر بن مجاهد، وأسكن اللام من ثلثي الليل في المزمل هشام من جميع طرقه إلا من فرد به أبو الفتح بن أبو الفتح فارس من قراءته على أبي الحسن عبد الباقي عن أصحابه عن عبيد الله بن محمد عن الحلواني بضم اللام، قال الداني وهو وهم. قلت أي ابن الجزري ولم تكن هذه الطريق من طرق كتابنا. وأيضا عبيد الله بن محمد يعني قال عنه الداني إنه لا يدري من هو. قال ابن الجزري وضم الذال من عذرا في المرسلات خاصة روح عن يعقوب، وأسكن الذال من نذرا وهو فيها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وحفص. وتقدم الوقف على هي ليعقوب في باب الوقف على مرسوم الخط، وتقدم مذهبهم في إمالة شاء في بابها، وتقدم مذهب ورش وأبي جعفر في نقل الآن في بابه، وتقدم اختلافهم في كسرها فهي كالحجارة عند وهو بكل شيء عليم، واختلفوا في عما تعملون أفتطمعون، فقرأ ابن كثير يعملون بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا في اللا أمانية. نواصل طيب نقف عنده لكن الشياطين كبر. طيب واختلفوا في إلا أماني وبابه، فقرأ أبو جعفر إلا أماني وأمانيهم وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب في أمنيته بتخفيف الياء فيهن مع إسكان الياء المرفوعة والمخفوضة في ذلك، وهو على كسر الهاء من أمانيهم لوقوعها بعد ياء ساكنة، وقرأ الباقون بتشديد الياء فيهن وإظهار الإعراب، وتقدم اختلافهم في إمالة بلي في بابه، واختلفوا في خطيئته، فقرأ المدنيان به خطيئاته على الجمع، وقرأ الباقون على الإفراد، واختلفوا في تعبدون، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لا تعبدون بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدمت مذاهبهم في إمالة القرب واليتامى، وكذلك مذهب أبي عثمان عن الدوري عن الكساء في إمالة التاء قبل الألف في باب الإمالة اليتامى، واختلفوا فيه حسنا، فقرأ حمزة والكساء ويعقوب وخلف للناس حسنا بفتح الحاء والسين، وقرأ الباقون بضم الحاء وإسكان السين، وتقدم مذهب أبي عمرو في إدغام الزكاة ثم، والخلاف فيه عن المدغمين عنه في بابه، واختلفوا فيه تظاهرون وتظاهرا، فقرأ الكوفيون تظاهرون عليهم وإن تظاهر عليه في التحريم بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد تظاهرون تظاهر، واختلفوا في أسارى، فقرأ حمزة أسرى بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف، وقرأ الباقون بضم الهمزة وألف بعد السين، وتقدمت مذاهبهم ومذهب أبي عثمان في الإمالة في بابها، واختلفوا في تفادوهم، فقرأ المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب تفادوهم بضم التاء وألف بعد الفاء، وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف تفدوهم، واختلفوا في تعملون أولئك، فقرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو بكر يعملون بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدمت قراءة ابن كثير القدس عند أتتخذنا هزوا، واختلفوا في ينزل وبابه إذا كان فعلا ماضيا إذا كان فعلا مضارعا أوله تاء أو ياء أو نون مضمومة، فقرأه ابن كثير والبصريان بالتخفيف حيث وقع إلا قوله في الحجر وما ننزله إلا بقدر معلوم، فلا خلاف في تشديده لأنه أريد به المرة بعد المرة، وافقهم حمزة والكسائي وخلف على ينزل الغيث في لقمان والشورى، وخالف البصريان أصلهما في الأنعام في قول تعالى أن ينزل آية فشدداه ولم لم يخففه سوى ابن كثير أو ابن كثير. وخالف ابن كثير أصله في موضع الإسراء وهما وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا كتابا نقرأه فشددهما ولم يخفف الزاي فيهما سوى البصريين. وخالف يعقوب أصله في الموضع الأخير من النحل وهو قوله والله أعلم بما ينزل فشدده ولم يخففه سوى ابن كثير وأبي عمرو وأبو عمرو. وأما الأول وهو قوله ينزل الملائكة فيأتي في موضعه والباقون بالتشديد حيث وقع. واختلفوا فيه والله بصير بما يعملون قل من كان. فقرأه يعقوب بالخطاب والباقون بالغيب. واختلفوا في جبريل في الموضعين هنا وفي التحريم فقرأه ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء من غير همزة جبريل. وقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة جبريل. واختلف عن أبي بكر فروى العليمي أي شعبة فروى العليمي عنه مثل حمزة ومن معه ورواه يحيى بن آدم عنه كذلك إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة. هذا هو المشهور من هذه الطرق ورواه بعضهم عن الصريفين في التحريم كالعليمي ورواه بعضهم عنه كذلك هنا أيضا. وقرأه الباقون بكسر الجيم والراء من غير همز أو من غير همزة. واختلفوا في ميكالة فقرأه البصريان وحفص وميكال بغير همزة ولا ياء بعدها. وقرأه المدنيان بهمزة من غير ياء بعدها ميكائل. واختلف عن قنبل فرواه ابن شنبود عنه كذلك أي كقراءة المدنيين ورواه ابن مجاهد عنه بهمزة بعدها ياء كالباقين. وتقدم مذهب الأصفهاني عن ورش في تسهيل همزة كأنهم وكأنك وكأنه وكلم في جميع القرآن في باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه ولكن الشياطين كفروا وفي الأولين من الأنفال ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخالف بتخفيف النون من ولكن ورفع الاسم بعدها. وكذلك قرأ نافع وابن عامر ولكن البر من اتقى في الموضعين من هذه السورة. وكذلك قرأ حمزة والكسائي وخلف ولكن الناس أنفسهم يظلمون من سورة ياسين. وقرأ الباقون بالتشديد والنصب في الستة. وتقدم اختلافهم في تشديد أن ينزل عليكم قريبا. ونقف هنا إن شاء الله أو خلينا نكمل نقف عند كلمة كن فيكون أحسن لأن فيها كلام كثير وهذا ما في شيء. نعم. واختلفوا في ننسخ من آية فقرأ ابن عامر من غير طريق الداجون عن هشام بضم النون الأولى وكسر السين. وقرأ الباقون بفتح النون والسين وكذا رواه الداجوني عن أصحابه عن هشام. واختلفوا في ننسها فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهي همزة ساكنة بين السين والهاء. وقرأ الباقون ننسها بضم النون وكسر السين من غير همزة. وتقدم ذكر قراءة أبي جعفر تلك أمانيهم من هذه السورة. واختلفوا في عليم وقالوا اتخذ الله فقرأ ابن عامر عليم قالوا بغير واو بعد عليم وكذا هو في المصحف الشامي. وقرأ الباقون عليم وقالوا بالواو وكما هو في مصاحفهم. واتفقوا على حذف الواو من موضع يونس بإجماع القراء واتفاق المصاحف لأنه ليس قبله ما ينسق عليه أي ما يعطف عليه فهو ابتداء كلام واستئناف خرج مخرج التعجب من عظم جراءتهم وفي بعض النسخ جرأتهم وقبيح افترائهم. بخلاف هذا الموضع فإن قبله وقالوا لن يدخل الجنة وقالت اليهود ليست النصارى فعطف على ما قبله ونسق عليه والله أعلم. نواصل أو ها طيب خلينا نواصل كلمة كن فيكون ونقف على واختلفوا في إبراهيم لأن إبراهيم الشيخ طال فيها النفس قليلا. ماشي إذا نقل صفحة واحدة فقط أو كلمة واحدة اللي هي كن فيكون. قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله واختلفوا في كن فيكون حيث وقع إلا قوله كن فيكون الحق من ربك في آل عمران وكن فيكون قوله الحق. والمختلف فيه ستة مواضع الأول هنا كن فيكون وقال والثاني في آل عمران كن فيكون ويعلمه، والثالث في النحل كن فيكون والذين، والرابع في مريم كن فيكون وإن الله، والخامس في ياسين كن فيكون فسبحان، والسادس في المؤمن كن فيكون ألم ترى. فقرأ ابن عامر بنصب النون في الستة ووافقه الكسائي في النحل وياسين، وقرأ الباقون بالرفع فيهما كغيرهما، واتفقوا على الرفع في قوله تعالى كن فيكون الحق في آل عمران، وكن فيكون قوله الحق في الأنعام كما تقدم. فأما حرف آل عمران فإن معناه كن فكان، وأما حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة. ولكنه لما كان ما يرد في القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ ماض نحو فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ونحو وجاء ربك ونحو ذلك، فشابه ذلك فرفع. ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ. قال الأخفش الدمشقي، هذا الذي كنا نقول اللي هو الرابع عن هشام، إذا قال الأخفش الدمشقي إنما رفع ابن عامر في الأنعام على معنى سين الخبر أي فسيكون. حقيقة رجعت إلى بعض الكتب النحوية، ما وجدت أحدا يعني عبر بسين الخبر، يعني هذا المصطلح سين الخبر يعني ما وجدتها. لكن الشيخ يعني كلامه واضح، وهو يقصد ما يعني قريب منه كلام الشيخ ابن الجزري قبل قليل. وسين الخبر يعني لأن السين يعني تدخل على الوعد، فإذا دخلت على الوعد فأصبح، وخاصة الوعد الذي محقق وقوعه، فأصبحت كأنها خبر. فهذا والله أعلم هو مقصوده بسين الخبر، لأن السين تفيد الوعد بحصول الفعل، كما تقول إذا جئتني سأكرمك، فهذا يفيد مثلا والله سبحانه وتعالى والذين آمنوا سندخلهم جنات، هذا وعد، وبدخول الجنات والذين آمنوا سندخلهم، فالسين تفيد الوعد بحصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد نحو سأكرمك مقتض لتوكيده وتثبيت معناه، لأنه إخبار. طبعا هذه العبارة التي نقلتها وذكرتها الآن، لأن السين تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد نحو سأكرمك مقتض لتوكيده وتثبيت معناه لأنه إخبار، هذه الكلمة أو هذه العبارة هي كوكتيل من كلام الإمام الزمخشري والإمام ابن هشام والإمام الدماميني، يعني تكلموا كثيرا في هذه، فعملت هذا الكوكتيل بهذه العبارة، ومن أرادها فليرجع إلى مغني اللبيب في عند بحثي على كلامه وكلامي على السين المفردة، وكذلك ابن الدماميني في شرحه على كلام الشيخ المغني اللبيب، والذي عندي من الدماميني هو الجزء واحد، وهو لا أدري هل بعد ذلك اكتمل أم لا. ها؟ الكتاب الضخم هذا شرح ناسي العنوان ما هو، الدماميني، أتكلم على الطبعة التي طبع منها المجلد الأول، والمجلد كبير يعني ضخم جدا يمكن 700 صفحة. ها؟ ما ناسي والله. لا لا طبعة حلوة جدا ممتازة، محقق تحقيق ممتاز جدا، إن شاء الله أصور لكم الغلاف وأرسله لكم. لا لا إذا هذا يمكن الضخم، هذا يمكن لا لا يمكن هو هذا، يمكن هذا هو الذي لم يكمله. نعم هذا هو الذي لم يكمله. نعم نعم. طيب باقي السطرين. واختلفوا في ولا تسأل عن أصحابي، فقرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام على النهي، وقرأ الباقون بضم التاء والرفع على الخبر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله الحصة القادمة يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى.